بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 11. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا من قبلهم فلا يعلمن الله من صدقوا ولا يعلم الكاذبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل خلوا من قبلكم مشتهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله يبتلي عباده الأخيار بالأسرار بأسباب الذنوب الأخيار، وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. ليقوم المؤمنون بما يلزم من التفتيش على عيوبهم والتوبة والإعداد والحذر. ولهذا قال سبحانه: وأعدوا لهم. قال: يا أيها الذين خذوا حذركم. فمع أنه وعدهم النصر هم مأمورون بالإعداد وأخذ الحذر والاستقامة والحذر من الذنوب. هكذا لا بد مع الإيمان والثقة بالله، لا بد من أخذ الأسباب من إعداد القوة والحذر من الذنوب والاتصال بحبل الله جل وعلا والتعاون على البر والتقوى والصدق في اللقاء. نعم. في حاشية: الذي في الصحيح خلاف هذا، فقد روى البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي واحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضني يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. هذا هو المعتمد كما تقدم، هو يهتم المعلم يحكي الخلاف. نعم. مثلا: فتعبت قريش للقتال وهم في 3000، وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة. أحسن الله إليك. حديث لا يفقه القرآن، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. طلبتم تخريجه. أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع، حدثنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. في حاشية الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. يزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء العامري تابعي ثقة، واثقه ابن سعد والنسائي والأجلي وغيرهم، وروى له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير والصغير وابن سعد في الطبقات، والذهبي في تاريخ الإسلام، وروى عنه البخاري في التاريخين قال: أنا أكبر من الحسن ب10 سنين، ومطرف أكبر مني ومطرف أكبر مني ب10 سنين، يريد أخاه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، والحسن البصري الشخير بالشين والخاء المعجمتين المكسورتين المشددتين. وهذا الحديث أيضا من بعض روايات الحديث المطول، وقد رواه الطيالسي مختصرا هكذا عن همام بهذا الإسناد، وكذلك رواه أبو داود والدارمي والترمذي وابن ماجه 3 من طريق شعبة عن قتادة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود بأطول من هذا من طريق همام من القتادة. ورواه الدارمي في سننه. انتهى حسنا. في قتادة في عنعنة في عنعنة قتادة. نعم. عن يزيد. ما قلت طريق آخر؟ نعم فيه. نعم. وجدت طريق آخر؟ إيه معي حسنا. نعم. فيه. قال الدارمي في سننه: باب في كم يختم القرآن. أخبرنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال أبو داود حدثنا في سننه: حدثنا محمد بن منهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن سميل حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال النسائي في السنن الكبرى: كلها طرق مدارها على قتادة. نعم. ما العنعنة وعمل السلف يدل على أنه نافلة عندهم هذا، ولهذا كثير منهم يختم في كل يوم بعض من الليل، منهم عثمان رضي الله عنه كان يختم في كل ليلة، فلو كان هذا مشهور عندهم أو معروف ما تعدوا، لكن أفضل كون مشان يختمه كل أسبوع أو كل ثلاث مثل ما قال من عبد الله بن عمر يختمه في كل سبعة أيام. وانتهى بها من السبع لأنه أرفق وأكثر حصول، يعني أكثر اجتماع للقلب وعلى التدبر والتعقل، ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا، كانوا يختمون في كل أسبوع يحزمون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وهجمون فصل واحد، يعني في سبعة أيام كل سبعة أيام ختمة. هذا فيه رفق بالقاري وفيه عون على التدبر والتعقل وحفظ الوقت وأن لا يضيق على نفسه الأوقات قد يكون هناك حاجة من أهل البيت لقاعدة ولغير هذا من الحاجة. نعم. ما ذكره ابن رجب في اللطائف من أنه في ليل رمضان ثلاثة أيام وفي رمضان كل يوم نحتاج دليل، أو نحتاج صحة الخبر يكون الأفضل الوقوف عند ثلاث، أما أن لم يصح فالأمر واسع، لكن يكون عنده تدبر وتعقل وعدم يعني تساهل في سرعة القراءة، لأن المقصود مو القراءة، المقصود تدبر وتعقل وفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، مو ليقرأ فقط، ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. الرسول أنكر على عبد الله بن عمرو وأطال معه الكلام عليه الصلاة والسلام، حتى على أن يقرأه شهر قال إني أقدر أكثر من ذلك، فلم ينزل معه حتى قال أقرأه بسبع كما في الصحيحين. إذا خالف السنة ما يكون، إذا خالف السنة ما يكون، مقيد سنة الخلفاء مقيدة بعدم خلاف السنة. نحتاج نظر. نعم سنة الله بقي قليل. نعم قال النسائي في السنن الكبرى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال ابن حبان في صحيحه ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، إذ استعمال ذلك يكون أقرب إلى التدبر والتفهم. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. حاشية إسناده صحيح على شرطهما. سعيد هو ابن أبي عروبة سمع منه يزيد بن زريع قبل الاختلاط وأخرجه أبو داود في الصلاة باب تحذيب القرآن، والدارمي في الصلاة باب في كم يختم القرآن عن محمد المنهال بهذا الإسناد. وقد تحرف عند الدارمي سعيد إلى شعبة وقد تحرف عند الدارمي سعيد إلى شعبة وأخرجه أحمد والترمذي في القراءات وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في كم يستحب ختم القرآن من طرق عن شعبة عن قتادة به ولفظه لم يفقه. وأخرجه أحمد وأبو داود في الصلاة باب في كم يقرأ القرآن من طريق همام عن قتادة به. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهم. وأخرجه الدارمي باب في ختم القرآن عن نعم. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهم. هذا فيه انقطاع من قتادة ما سمعنا. نعم. وأخرجه الدارمي باب في ختم القرآن عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث. أنت أحسن الله إليك. بارك الله قول إسناده دار على قتادة عن يزيد عن الله وقتادة فيه ما فيه وشعبة مبالاة منها إن كان ينسى كان يغفل. نعم قال المحقق أحسن الله إليك كلها تدور على قتادة كلها تدور على واحد كلها على قتادة إلا رواية ابن حبان منقطعة. أحسن الله إليك عبد الرزاق المقطع رواية عبد الرزاق التي فيها انقطاع رواية عبد الرزاق عن قتادة عن عبد الله بن عمرو انقطاع بالعنى قوله إسناده صحيح على شرطهما. أول الحاشية أقول صحيح هذا الكلام كلام المحقق محقق الإحسان شعيب الأرناؤ كذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند عن قتادة عن قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو فرضة معنى موجودة على شرطهما أهل الصحيح اعتنوا برواية أتادة وحفظوها حرصوا عليها حتى أخرجوا منها ما ثبت عندهم سمع المدلسون الذي عند أهل الصحيحين اعتنوا بهم وأخرجوا من حديث ما صح كالأعمش وأبي إسحاق وأتادة وغيره المخارج الصحيح ومحل بحث. كذلك قول الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح فيه نظر عليه يعني الحديث ضعيف من هذه الحيثية ما يعتمد عليه ولا سيما في إطلاق روايات عبد الله بن عمرو في الصحيحين وفي بعضها إطلاق ووقع معها على السبع إقراره في سبع الأفضل أن تصاع سبع فأكثر كما كان الصحابة المحجبون على سبع وليس العلة إلا تدليس قتادة أحسن الله إليك ما وهذه الصرغة كما إلا ليس في إلا هذه العلة اللي جاء كلهم في قتادة أحسن الله إليك نعم صحيحين لا لا هم الصحيحين يعتنون بأحاديث المدلسين ولا يلحق خارج الصحيح ما كان الصحيح نعم لكن أحسن الله من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو نعم أقول من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من الزيادة على السبع يقتضي ما هو أضيق من الثلاث يقتضي ما هو أضيق من الثلاث نعم أحسن الله إليك في وتحجيب الصحابة للقرآن كذلك نقول على أنهم بلغهم شيء عن نبيه في هذا يقول ابن رجب أحسن الله إليك إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم اجتهاد المؤلف ومن قال في قوله نعم أبو اجتهاد إذا ترون جواز ختمة في يوم واحد في ليلة واحدة ولكن أفضل عدم ذلك والله الذي ينبغي انه لا يفعل بامور كثيره منها الحديث اهم لا يفقه من قرا في اقل من ثلاث ومنها انه يفضي الى العجله وعدم التدبر وعدم التعقل قد يفضي الى المنافسه والرياء يكون انسان يركض في قراءة ويطمئن ويتدبر ويقرأه في سبع هذا أقرب إلى حصول المطلوب فإن كان ولا بد فإلى ثلاث وعن كل منع القراءة في أقل من ثلاث حجة هذا الحديث نعم لكن ما في وجه بالإنكار حجة هذا الحديث وعن أن أتقل هذا في الغالب أنها سليمة ولا سيما إذا روى عن شعبة هذا وجه نعم وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يختار عند الحرب وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيبي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة

وقد انهزم المشركون أول، انهزم المشركون أول صارت الدائرة عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يلزموا مكانهم وأن لا يخلوا به، قال ولو رأيتم أن قد وصلنا الزموا مكانهم لا في الدصر ولا في الهزيمة، أمره أن يلزموا مكانهم. لكن لما رأوا المشركين هزموا ظنوا أنها فيصلة وأن الأمر انتهى، فتركوا الموقف فدخل منه خير الكفار، وصار المسلمون يقاتلون من وراء ومن أمام، وعدوهم أمامهم وخلفهم، فحاط بهم العدو فصارت الكارثة العظيمة. ولله في ذلك الحكمة البالغة، والحرب سجال ليعلم المسلمون ويعلم غيرهم أنه لا بد من صبر ولا بد من محنة ولا بد من ثبات على الحق. ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك نصرهم وأيدهم وكفاهم شر عدوهم، ثم جرت الأحزاب، وقعت الأحزاب وتجمع المشركون في عشرة آلاف، فردهم الله خائبين، أرسل عليهم الرياح العظيمة حتى التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم حتى رجعوا خائبين. ثم نصرهم الله يوم نصر المسلمين على يوم خيبر على اليهود، ثم فتح الله عليه مكة وأقر عينه وعين المسلمين بالفتح والتأييد والنصر على الأعداء. فلا بد من صبر ولا بد من امتحان، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، هكذا سنته، يبتلي عباده الأخيار ثم تكون لهم العاقبة. نعم. هل هذا من سنة القتال صلى الله عليه وسلم يكون لهم شعار؟ ظاهر السنة أنها لا بد شعار تتعارفون به، حتى إذا دنا من عدوهم يعرف عدوهم صديقه بالشعار الذي استمروا عليه. نعم. وقتل مصعب بن عمير بين يديه، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما الدم من وجنته، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترساه دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها عليه بيده، وكانت أصح عن عينيه وأحسنهما. هذه من كرامة الله، فضل جل وعلا رد عليه عينه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الذي يشفي ويعافي، كما تفل بعيني علي يوم غير فشلها والله الحال، وكان ساق عن ابو نايله في الدنيا هجموا على كعبه لما جرحت مسحها وشفاه الله، شفاه الله، والله جل وعلا يقدر على يد انبيائه واوليائه من النصر والشفاء والعافيه، شيء كثير سبحانه من الايه التي بها ينصر الله أنبياءه وأولياءه ويقيم الحجة. نعم.

سجاد بن سجاد بن الأسود عندي سجاد أخرى أم الشعوب الأسود وكان جنوبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله ثم قال سألوا أهله ما شأنه فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. يعني أن حمد الله بن أبي عامر رضي الله عنه لما سمع صوت الورود إلى قتال أعداء الله يوم أحد وكان قد أتى أهله جمع أهله لم يتمكن من الغسل بادر بالخروج وهو على جنابته فأراد الله له الشهادة وقتل فغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه الله لما أقره النبي هذا لما أقره النبي وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعت لهم عمرة بنت علقمة الحارثية أقره النبي أي نعم ما قال لا تغسلون حكى الحكاية وسكت صلى الله عليه وسلم نعم حكى الحكاية وسكت نعم حكى الأمر نعم وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا وضربت عمرو بن قمية بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه وضربها عمرو بالسيف فجرحا جرحا شديدا على عاتقها وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصير من بني عبد الأشريب الإسلام فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهر في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرن وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرن ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر ثم سألوه ما الذي جاء بك حجب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يصلي لله صلاة قط لأنه أسلم وقاتل قبل أن يأتي وقت الصلاة دخل الجنة وصار إلى السعادة الأبدية ولم يصلي صلاة ولم يصوم ولم يزكي لأن مدة الإسلام قليلة مدة الإسلام مدة القتال التي قتل فيها ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى فيكم محمد فلم يجيبوه فقال فيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال فيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل الله عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهن فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم قال اعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه فقالوا ما نقول

ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر عليه فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس والحس القتل. ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين 7 أو 9 وذكر الحديث وأنزل الله عليهم النعاس أمانة منه في غزاة بدر وأحد. والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. وقاتل في الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وقاتل في الملائكة، المقصود أنه يبتلي بذلك بالصبر إلى الضراء، فلا بد من الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل خلق من قبلكم مستهم البأساء والضراء والجنون حتى يقول الرسول والذين آمنوا وتقصوا الله. لا بد من الصبر، يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ثم صارت العاقبة لأولياء ونصرهم الله الزرع. وفيها وفي قصة أحد أيضا دلالة على أن العباد ليس النصر بأيديهم ولو كانت فيهم الرسل، الرسول وغير الرسول، النصر بيد الله ليس بيد غيره، كما قال جل وعلا وما النصر إلا من عند الله. فيدل على التوحيد وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به وطلب النصر منه، هو الذي ينصر من يشاء وما النصر إلا من عند الله. فأولياء الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأولياء وأفضل الأنبياء، ومع هذا جرى عليهم ما جرى من النكبة والمصيبة. فدليل على أن العبادة حق الله وحده، وأن العباد لا ينصر أنفسهم ولا يخلص أنفسهم من عدوهم إلا بنصر الله، إلا بتأييد الله كما جرى يوم بدر. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. إذا دعت الحاجة إليهم ووجدوا مضر على المسلمين ساعدوهم لا بأس، عند وجود المضر على المسلمين، لكن ما كان يقاتلون مع المسلمين، إنما هي لما رأت ما رأت من الشر على المسلمين وتمكنت من بعض النصر ساعدت، وإلا فالنساء ليس عليهن الجهاد، إنما الجهاد على الرجال. إذا دعت الحاجة، إذا وقعت حاجة وتمكنت امرأة من قتل العدو أو التأثير عليه أو التخريب عليه فعله. كيف حكم من يخرج النساء مع الرجال والخلطات؟ لا يجوز، هذا ما يجوز، هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم. الله يرعاك، تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك. نعم. تسكيت النبي صلى الله عليه وسلم لكعب. خوفا من أن يسمعون هذا محمد يكروا هذا عليه. وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية، بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء، وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية بدون أحسن برفع الفاء ورفع. نعم هنا ساقط الواو. نعم ورفع أصحابنا على الفاعلية. ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان، قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار. ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد، فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها مصيبة اندفل الناس فيلوي بعضهم على بعض، صار العدو أمامهم والجهل هدوا من خلفهم محل الرماة الذي حل به الرماة، وصار المسلمون بين الأعداء، من أمامهم أعداء وخلفهم أعداء، فبها اندفل الناس وعظم الأمر. فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن أبا طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلما انشب ادركني ابو عبيده بن الجراح واذا هو يشتد كانه طير حتى لحقني، فدفعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا طلحه بين يديه صبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم اخاكم فقد اوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه السهم بفيه فجعل ينغنغه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه فجعل ينغنغه حتى استله، فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. في حاشية ولكنه سلم الله وعاش حتى قاتل اليوم الجمل. الله نعم. في حاشية حسن الله عليك. أخرجه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي وهو متفق على ضعفه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقول إسحاق متروك وأورده الليثني في المجمع ونسبه للبزار وقال وفي إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. المقصود أنه صيب يده حصل كلا ثم كنا سقط ظن النبي أنه أوجب وأنه صيب هذا هو محل غلط الحال. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد اجنبهم يقول ارددهم فقال كيف اجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثا فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه. وفي الصحيحين عن ابي حازم انه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. كانت فاطمه رضي الله عنها ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فأوسقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلث الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل هو يدعوهم إلى الله. ما عندك؟ ما في عندكم؟ نعم من إلى الله. نعم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما نزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونزم المشركون أول النار كما تقدم فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة. فاجتلدوا ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين.

فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزاك إنما هو خدش فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فمات برابغ. قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا سير يعني هو صدق عليه الصلاة والسلام وأمانة لما بلغ أنه أنا قاتله عرف أن هذه الخشية سوف يكون فيها موته. اللهم استعان. قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا سير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إلى نار تأجج لي. قال ابن عمر رضي الله عنهما إني لا سير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إلى نار تأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتلبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. أدهم نبيه وحفظه اللهم صل عليه. ولما مص مالك أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه قال له مجه قال والله لا مجه أبدا ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حاشية. ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا إلى آخره وهو منقطع. انتهى. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتنحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأمر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه. أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند الله. الله جل وعلا يبتلي عباده الأخيار بالأشرار في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة يا أولياء الله. ولا يصاب المسلمون إلا بأشياء مما أسلفوا وقدموا وفعلوا. اللهم فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. أحسن الله إليك. هذا سبيل اللزوم والوجوب أو الاستحباب الأولوية؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي النبي عليه السلام أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه، لكن هل يكون هذا للأمة كلها أو هذا للنبي خاصة؟ كما قال ما كان نبيا. فالأقرب والله أعلم النظر في المصلحة والعاقبة، فإن كانوا مثل العدو أو العدو مثليهم فليس لهم الرجوع والفرار، وإن كان العدو أكثر من المثلين كما في سورة الأمثال فلهم الرجوع إلى رأوا النصر. نعم. قول أحسن الله إليك ما كان للنبي، ما قال ما كان لمؤمن. نعم للنبي، هذا خص النبي، يدل على أنه يعني خاص به. هذا هذا هو الأقرب، لأن الله فصل الأمر في آخر الأمثال. بعث الله بعض المهاجرين والأنصار اللي ألقوا بأيديهم عليهم حكم. نعم. بعض المهاجرين والأنصار لألقوا بأيديهم مجرد هذا محل الأمر، يحتاج إلى ثبوته. فإن ثبت هذا لأنه ما رأوا قتالا، يعني إذا ثبت هذا أنهم لم يروا قتالا بسبب انصراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة، وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم، ولكن هذه كلمة التي ذكرها القيم أنا في جوابه فيها نظرة. الظاهر والله أعلم إنما هو أنهم انصرفوا انجفلوا يعني انهزموا، مثل ما قال جل وعلا إن الذين تولوا منهم الجمعان ثم استجد لهم الشهاده لا ما كسب انهزام. إن كان الله سمى في القاف هذا انهزامه في العباره، مو معناه أنهم جلسوا هكذا، معناه يعني انهزموا لما رأوا القتال ما هم ممكن. وكأن المدينة رعاك الله في المعركة ليش ما هو ليش بجلوس، إنما هو مثل ما قال الله تولي لما رأوا الدائرة عليهم لهم بسبب استحواذ الكفار أرادوا النجاة، أرادوا بهذا النجاة من أن يلقوا بأيديهم من الشر. لا ظاهر الأمر، ظاهر الأمر لكن ليس بظاهر من جهة المعنى. نعم. وعد أبويه أن يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكنه لما ذهب للجهاد حضر خط القتال، فهل يقاتل واعتوان؟ يعني رجل الشيخ وعد والده أن يذهب للجهاد للإعداد فقط، ولكن لما ذهب للجهاد نعم. لكنه لما ذهب للجهاد حضر خط القتال، فهل يعتوان به ويقاتل أن يبقى على عدم مقاتلة يعني الإعداد فقط؟ الله المستعان. الله سبحانه لكن ينخر الله على من لما حضر ودعا في حاجة إلى قتاله وأن نزمه القتال يساعد إخوانه لما حضر، فإن من حضر صف القتال وجب عليه يقاتل وليس له إياه لهنسي. وإن جل وعلا يا أيها من أغلق الزفة فلا تقول له الإطفار إذا نغل عدوه وليس له أن يوقع، لأن هذا معناه إضعاف للمسلمين وخذلان لهم، وطاعة الله مقدمة في هذه الحالة. أما لو كان طاعة الله في أول فهل يخرج، لكن هذا هو الواجب، لكن لما حضر القتال والناس في حاجة إليه المقصود أنه مثل هذه الحاجة يلزمه يدخل العمو إذا لقوا فلا تولوه أدبر. الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟ أن يقال أنه ليس بشهيد وأنه قاتل نفسه ما يجب أن يفجر نفسه يقتل نفسه لأن الله جل وعلا نهى عن هذا قال لا تقتلوا أنفسكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بشيء عد به يوم القيامة لا لا لا يدخل في العدو بهذا يقاتل مثل ما يقاتل مسلم من دون أن يقتل نفسه يقاتلهم ويبارك ويقاتل فإن قتلوه فلا بأس لو يحمل حصاة منها قتل ما يفجر نفسه نعم ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إلى خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما ومن معه ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. اللهم صل وسلم. صلى بالدار الشعر إن شاء الله. من قال سلمك الله أن الانغماس بالعدو يعتبر من الانتحار. هذا ليس من الانتحار. بل هذا من الشجاعة والإقدام والقوة وإرهاب العدو مثل ما فعل الزبير وغير الزبير والراس في الجهاد مثل ما خرج المبارزين علي وحمزة وعبيدة مبارزوا العدو لكن لا يقتل النفس بسيفه ولا بخنجره ولا قنبلته. صلى وراءه قعودا ما السنة؟ ما ورد في مرض أن يصلى قاعدا شيء هذا وهذا لكن قعود أفضل يا أخي صلوا قعودا نعم لا مسلم لكن معصية بس الناس معصية مو فهم ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمني ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب ومن أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار أنا قال يا عبد الله بن جحش سبق أحسن ما إليك أنا قال إيش سبق نعم أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه وافقه الذهبي وله شواهد منقطع في نظر في صحة نظر يشرب ربه يجزع عنفه كذا أما قاتل في سبيل الله مثل ما جاء الحديث الصحيح من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله ما أنزل الشهادة وإن مات على فراشه من يسأل الشهادة لا بأس يكون هي شهادة يعني يمثل به هذا هو محل نظر. نعم ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان: الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم هو من آل النار. في حاشية سلام عليه. أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال: كان فينا رجل أتى غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له إنه لمن آل النار. قال: فلما كان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار. قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين وكان لا بأس، فأثبتته جراحه فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتل. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه ورجاله ثقات لكنه مرسل. وروى البخاري في المغازي: باب غزوة خيبر. وفي القدر: باب العمل بالخواتيم. ومسلم من حديث سالم بن سالم الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزى منا أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرى أسرى معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا واقع، يقول عن الرجل وغيره قد يعمل عمل أهل الجنة وله نية سيئة، مثل هذا عندما قاتل عن أحساب قومه، ما قاتل لله ثم قاتل نفسه، وقد أخبر عنه النبي أنه من أهل النار لأنه قد جاء الوحي بهذا، قد أخبر الله ونبيه بذلك. والقتال إذا لم يكن عن إخلاص لله وعن صدق ما يضر أهله، يكون أهله قاتلوا لأنفسهم ولأهوالهم. وهكذا الرجل قد يقاتل رياء وسمعة، قد يقاتل لمقاصد أخرى ثم يمن الله عليه بالهداية والتوبة فيقاتل عن إخلاص وصدق فيدخل الجنة. أو أنه الله عليه وسلم حميد لأمرين هذا وهذا الله شوف الرواية الصحيحة لأنه قتل نفسه إن شاء الله نعم. ومنها أن السنة للشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. ومنها أن السنة للشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر رضي الله عنه بينا أنا بالنظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما بالقتلى حيث قتلا. وهذا هو السنة. فبينا أنا في خلافتي وهذا هو السنة يدفنوا في مصارعهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إذ جاني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. هذا هو الأصل الأصل في الأغلب الوجوه وإنه يرتحي هذا هو الأصل. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. الحاشية أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن الشاخ من بني سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فجعلوهما في قبر واحد. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في نهاية الشريط الحادي عشر. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.